إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، أفضل البقاع وأحبها إلى رب الأرض والسماء هي المساجد، فهي بيوت الله في الأرض وفيها نوره وهداه. ولقد وصف الله عز وجل الذين يعمرونها بأنهم رجال، ثم نعتهم بأربع خصال تدل على أنهم من أهل الرشد والعقول والكمال. قال ربنا ذو الجلال والإكرام: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأول هذه الصفات التي وصفهم الله عز وجل، أي وصف هؤلاء الرجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فعطف الله عز وجل البيع بعد التجارة رغم كون البيع من التجارة، وذلك لأن الالتهاء يحصل بالبيع أكثر مما يحصل بالشراء، وذلك من وجهين اثنين. أما الوجه الأول، لأن الربح في البيع مضمون متيقن في الغالب بخلاف الشراء، فإنه مشكوك مضمون. وأما الأمر الثاني، فلأن البيع يكون بتقديم سلعة وأخذ نقد بخلاف الشراء، والناس تتعلق بالنقود أكثر مما تتعلق بالعروض، ولذلك ذكر الله عز وجل في موطن الافتتان قدم الدراهم على العرض، فقال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولنا وقفات معاشر المؤمنين مع هذه الصفة: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أما الوقفة الأولى، لقد ذم الله عز وجل الالتهاء بالدنيا، وجعل هذه الدنيا مما يصد الناس عن الدار الآخرة، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وإن الالتهاء بالدنيا إنما يحصل بأسباب، أول هذه الأسباب جهل كثير من الناس بحقيقة هذه الدنيا، فإن هذه الدنيا ذليلة حقيرة، وإن الله عز وجل قد فضحها في كتابه وذمها، فسماها دار الغرور، وسماها ووصفها بأنها لهو ولعب، ووصفها بأنها كالسراب الزائل، ووصفها الله عز وجل بأنها كزبد البحر الذي يذهب جفاء. ولكن الناس في عمى عن حقيقة هذه الدنيا، وينكشف عنهم الغطاء والحجاب، ويرون الدنيا على حقيقتها في موطنين اثنين. أما الموطن الأول عند الاحتضار وخروج الروح، قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى الدنيا على حقارتها وعلى زوالها وعلى ذلتها. وأما المقام الثاني والموضع الثاني هو يوم الدين، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تطلع الدنيا يوم القيامة على الخلائق على هيئة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية، مشوه خلقها، فيقال لهم: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفتها. فيقال لهم: هذه هي الدنيا التي من أجلها تكالبتم، ومن أجلها تقاطعتم، ومن أجلها تباغضتم، ومن أجلها تحاسدتم. ثم يؤمر بها فتقذف في النار، فتقول: أي ربي، أين أتباعي، أين أشياعي؟ فيأمر الله عز وجل فيتبعها أتباعها وأشياعها. وروى الإمام الترمذي في سننه، وابن ماجة أيضا في سننه بإسناد صحيح، من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله ذلك الجناح المتناهي في صغره وحقارته ما سقى منها كافرا شربة ماء. وروى الإمام الترمذي وابن ماجة أيضا في سننهما بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه أو عالما أو متعلما. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: الدنيا ملعونة، أي أنها مبعدة عن الله جل جلاله، إلا ما كان مقربا إلى الله. وأول هؤلاء المقربات هو ذكر الله عز وجل، وثانيها العلم والتعلم. وأما السبب الثاني الذي يحصل به الالتهاء بالدنيا والغرور بها هو ذلك الطمع وذلك الجشع وترك القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل لعباده. فإن الله عز وجل قد جعل الغنى غنى النفس، كما روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث المقداد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه. واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وإن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. إن الغنى غنى النفس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما جاء في صحيح البخاري وغيره، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الغنى غنى النفس. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقنع وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: رأيت الغنى، رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. وأما السبب الثالث معاشر المؤمنين الذي يحصل بالالتهاء والاغترار بالدنيا والتكالب عليها، هو اتكال العبد على حوله وعلى قوته وعلى فطنته وعلى شطارته، يظن بأن الرزق موكول بالفطنة والشطار، رغم أن الأجل محتوم والرزق مقسوم، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. روى الإمام الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب أحدكم أو يطلب العبد كما يطلبه أجله. وفي رواية أخرى: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. فإذا معاشر المؤمنين، إن الأرزاق محتومة، وليس معنى هذا أن لا نطلبها، ولكن ليعلم العبد أنه لن يأخذ درهما فوق الذي كتب له، وأن الأمر ليس موكولا بالذكاء ولا بالفطنة ولا بالقوة، كما قال القائل: كم من قوي قوي في تقلبه، كم من قوي قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق محجوب، وكم من ضعيف ضعيف في تقلبه، كأنه من خليج البحر يغترف. لتعلم بأن الله له في خلقه سر ليس ينكشف. وأما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، إن هذا الدين يحث العباد على التكسب والعمل، وينهاهم عن البطالة والكسل. فالله عز وجل حينما ذكر أوصاف الرجال الذين يعمرون المساجد قال بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فأثبت لهم البيوع والتجارات والحرف، وبين أن هذا أكمل في قوامتهم وفحولتهم وفي رجولتهم، وذلك لسببين اثنين. أما السبب الأول، لأن العبد إذا استغنى بحرفته ووظيفته وعمله على الناس كان ذلك عزاً له وشرفاً، وأما إذا أتبع النفس أو أتبع نفسه، أما إذا أتبع نفسه أمور الناس وصدقاتهم كان في ذلك ذلة له ومهانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وإن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. وأما السبب الثاني في كون الحرف والتجارات أكبر في الرجولة، لأن هؤلاء استطاعوا أن يخرجوا الدنيا من قلوبهم وأن يجعلوها في أيديهم، وهذا لا يستطيعه إلا الكمل من الرجال. وإن الإسلام معاشر المؤمنين يحث العباد على المشي في مناكب الأرض وطلب الأرزاق والكد والسعي، ويعد ذلك من كمالاتهم. وإذا نظرت إلى كتاب الله وسيرة الأنبياء والمرسلين وخلفهم من الصحابة والصالحين، تجدهم يكدون ويتعبون ويسعون في مناكب الأرض طلبًا في الأرزاق أو طلبًا للأرزاق. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هؤلاء الرسل الذين هم من أكمل الرجال، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا كانوا يسعون في مناكب الأرض. روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام كان نجارا. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن داود النبي عليه السلام كان يأكل من عمل يده، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا معاشر المؤمنين، كان الصحابة وأكملهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقد تولى خلافة المسلمين فهم إلى الاحتراف والتكسب، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وإنه قد شغلني أمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وسأتكسب وأحترف لهم فيه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة بهم من التعب والفقر والعوز، لم يتكلوا على ما في أيدي الناس، وإنما اتكلوا على الله الواحد الديان، ثم مشوا إلى تلكم الأسواق يحترفون ويعملون. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الربيع، وكان رحمة رضي الله عنه ذا غنى، فقال له: أقاسمك في مالي نصفين وأزوجك. فقال: رحمك الله وبارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما لبث إلا يسيرا حتى جاء وعليه وضر من صفرة، أي أثر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما شأنك؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: وما سقت إليها، أي ما كان مهرها؟ قال: نواتا من ذهب. قال: أولم ولو بشات. وهكذا كان الصالحون في كل حين يمشون في مناكب الأرض طلبا للأرزاق، لأن ذلك أكمل في رجولتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين، شبابنا والبطالة، إنك إذا نظرت في مجتمعات المسلمين اليوم تجد أكثر تعدادهم من الشباب، ولكنه قد كسرت سواعدهم وكلت هممهم ورضوا بالدون. إنك إذا نظرت نظرت بحسرة، وقد ألف الكثير من هؤلاء الذكور والشباب، ألف الدع والكسل واتكلوا على ما في أيدي الناس، سواء كانوا من آبائهم أو من أمهاتهم أو من أخواتهم. وإن هذا الدين معاشر المؤمنين لا يرضى من المؤمن أن يكون في بطالة وكسالة كما جاء في بعض الآثار، ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. جاء في بعض الآثار: إن الله يحب المؤمن المحترف، أي صاحب الحرفة، ويكره البطال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل ليس في شغل الدنيا ولا في شغل الآخرة. إن هذا الدين معاشر المؤمنين يحث الشباب والرجال على العمل. لماذا؟ لأن من شأن هذه البطالة أن تورث وأن تكون سبب لكل جريمة وانحراف. دلت الدراسات أن الجرائم بأنواعها من قتل وسرقات ومخدرات ومعاكسات إنما تنتشر في أوساط الشباب الذين لا عم لهم ولا عمل، وذلك لأن الأنفس كالرحى إن لم تشغلها بالحق انشغلت بالباطل، كما قال القائل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ولكن السؤال الذي يطرح: لماذا هذا العزوف؟ ألقلة الفرص أي فرص العمل، أم ثمة أسباب أخرى؟ أقول: الأسباب كثيرة، ولكن أوجزها في أربع نقاط في عجالة. أما السبب الأول، إنها التنشئة الخاطئة. كثير من الآباء والأمهات ينشئون أبناءهم على الدعة وعلى الكسالة، ولا يحملونهم همًا ولا مسؤولية، فرغباتهم مجابة وطلباتهم أوامر، فيكون هذا التدليل الزائد سبب في بث الكسالة والاتكال في أنفسهم، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولهذا ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام الذي هو أسوة للمؤمنين، ذكر أنه قد أخذ ابنه لما بلغ معه السعي ليبني معه الكعبة، وذلك تشريفا له وتربية له على الهمة العالية وعلى العمل. وأما السبب الثاني معاشر المؤمنين، أنفة الكثير من الشباب حين لا يرضون ببعض الأعمال والحرف، ظنًا منهم أن ذلك منقصة لهم، رغم أن الأنبياء عليهم السلام وهم أكمل الخلق كانوا يحترفون، فكان منهم النجار كزكريا عليه السلام، وكان منهم من يصنع السفن كنوح عليه السلام، وكان منهم الحداد وهو داود عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وألنا له الحديد. بل كان منهم رعاة الغنم، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقيل له: يا رسول الله، وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعى الغنم على قاريط لأهل مكة. فتجد الشباب يعزفون وينهون بأنفسهم عن كثير من الحرف، ظنًا منهم أن في ذلك ضاعة لهم ومذلة ومنقصة. إن الذل والنقصان أن تتكل وعلى ما في أيدي الناس. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز؟ قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يأتي الناس فيسألهم أعطوه أو من أو منعوه. وأما السبب الثالث معاشر المؤمنين الذي يؤدي إلى عزوف كثير من الشباب عن العمل وعن الحرف وعن التكسب هو ما يقر في أنفسهم من جشع ومن طمع وحب للكسب السريع، يود أحدهم لو صار غنيا بين ليلة وضحاها أو بين عشية وليلتها، يود أكثرهم وهو ينظر إلى الناس نظرة حسد أن يكون منهم أو مثلهم دون أن يعمل ويكد، كما قال القائل: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تظنن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولذلك معاشر المؤمنين ينبغي لهؤلاء الشباب أن تكون فيهم التؤادة، ولا بد أن يكون فيهم الرضا بما قسم الله عز وجل لهم من أرزاق. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الرزق والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وروى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وأما السبب الرابع معاشر المؤمنين، إن كثيرا من السياسات في بعض الدول الإسلامية تئد الطموح وتقتل الهمم، فكم يتخرج من جامعاتها بالآلاف من الطلاب في كل عام، ويكون مصائرهم ومصيرهم إلى تلك البطالة المقننة، ولا تكون الوظيفة إلا برشوة أو بمحسوبية أو نحو ذلك. إن هذا مما جعل كثيرا من الشباب يعزفون عن التعليم وعن العمل لما حطمت طموحهم وحطمت آمالهم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل من شبابنا أن يجعل لهم همما في القمم، وأن يجعلهم من الرجال الأفذاذ الذين يقودون أممهم ومجتمعهم إلى كل رقي وإلى كل حضارة. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العمل وأن يرزقنا صالح العمل، وأن يتجاوز عنا ما كان من خطأ وزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.